الصفوان هو الحجر الأمن في الصلب، تنزع على الصفوان يكون لها صوت عظيم. والمراد ليس المراد تسبيح صوت الله عز وجل بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن المراد بذلك تشبيه ما يحدث لهم من الفزع عندما يسمعون هذه السلسلة على الصفوان. قال ينفذهم ذلك، النفوذ الدخول في الشيء، ومن هنا فلت الرمية ونظر السهم في الرمية أو دخل فيه. المعنى أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مكان، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني يزيل عن الفزع، قالوا قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أو قالوا قال الحق، أو قال القول الحق. فالحق صفة لمصدر محبوب مع عهده، صفة لمصدر محبوب مع عهده. الصحيح قال القول الحق، قال القول الحق. فهذا القول الذي يقولونه هل هم لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه الحق، أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وأنه حق، ويكون هذا عائدا إلى الوحي الخاص الذي تكلم الله به، ويحتمل أنهم يقول ذلك لعلمهم أنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. لذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير مطابق للآية تماما. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا تفسير الآية، ولا يفسر لأي قائل أن يفسرها بغيره، لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو بالسنة فإنه لا يمكن أن يتعبر أحد، وإذا فسره الصحابي فإنه حجة عند كثير من أهل العلم، وإذا فسره التابعي فأكثر أهل العلم على أنه ليس بحجة إلا من اختص منه بشيء معين كالجاهل الذي قال أنه عرض المصحف على ابن عباس أكثر من 20 مرة، يقف عند كل آية ويسأله عما مات. المهم أن تفسير القرآن بالقرآن هذا أمر لا يجوز له بالعقل، وبالسنة كذلك، بقول الصحابة عند أكثر المفسرين، وبقول التابعين عند بعض المفسرين كبعضهم. فهنا الذي فسر الآية من الذي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نقبل أن يقول قائل إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة، بل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية هنا بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، إذا كان غيبيا وجاء بالنص فالواجب عليه نحن إيش؟ قبوله، واجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر، أنه مو بعائد على أن هذا من الفسوق وهذا من الفروق كما قاله بعضهم. بعض العلماء يقول الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطئ المخالف فيها مطلقا، بعض العلماء يقول نعم بخلاف الفروق، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أنقى تقسيم الدين إلى أصول وفروع. قال ما في أصول وفروع، ويدل على بطلان هذا التقسيم أن الصلاة عند الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع فرق، مع أنها من أصل الأصول، ولكن الصواب أن المدار على التخطئة وعلى التخطئة على ما له مجال ما ليس له مجال وما لا مجال وما لا مجال للاجتهاد فيه. الأمور الغيبية خطئ من خالف فيه، لأن ما عنده العلم حقيقي خالص. كل الأمور الغيبية وإن تتعلق بصفات الله أو باللون الآخر أو بغيره فإننا نخطئ من خالف فيها ولا نعذرك، عرفتم؟ أما الأمور الاجتهادية هذه يعني التي للرأي فيها مجال فهذه لا يمكن أن نخطئ الإنسان، يعني لا يمكن أن نضلل الإنسان بمعنى أن نقول إن هذا الرجل ضال وليس عليه، وإن كنا يصح أن نقول إنه قد ضل بهذا الأمر. فالظل كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في بنت وبنت ابن واخت وذكر له قسمه بموسى قال له الضللت اذا وما هي من المستفيد، ان الانكار في الامور الغيبيه على المخالف حكم واجب لأنه ما له عذر. الأمور الغيبية علينا فيها التقديم والانقياد. الأمور الاجتهادية لا ننكر عليه إلا إذا خالف نصه، إذا خالف نصه لا ننكر عليه، لأنه إذا كان النص واضحا وصريحا هل يمكن للإنسان مجال أن يجتهد في مخالفته؟ لا يمكن أبدا. طيب يقول قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع، يسمعها اي يسمع هذه الكلمه التي تتكلم بها الملائكه في السماء مسترق السمع، مسترق مفرد لكنه مضاف فيكون عاما، يعني الذين يسترقون السمع. قد أشار الله تعالى إليه بقوله إلا من استرق السمع وأشاعه شهاب مبين. نعم، فيسترق السمع في كلمة يسترق دليل على أنه يبادر بالانشراح والذهاب، يعني كأنه يختلط واختلاف. نعم، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. يقول السفيان أحد الرواد ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ويحتمل أن هذا من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا بعضه فوق بعض هذا كلام. وصفه سفيان بيده، كيف وصفه؟ قال حرفها أو حرفها وبدد بين أصابعه. كيف قال؟ ها؟ أي لا كذا هكذا قال، يعني إنها واحد ضد الثاني وبدل بين أصابع. فهم يمكن الذين يسترقون السمع يتراقبون بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء، فيقعدون لكل واحد مقعد خاص، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجلسون يكترثون. يقول ما يقول فيسمع الكلمة فيؤديها إلى من تحفظ. يسمع من؟ المشترك أعلاه. يسمعها فيؤديها إلى من تحفظ. يعلمها. قال فألقيها إلى من تحته أو من تحته عن هذا الشيء اسم موصول بمعنى الذي كان الذي عن طيب وتحته ثلاث موصول جملة ولا شبه جملة شبه جملة ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان ساحر أو الزاهر لسان الساحر أو الكاهن ما دام نسميه فلا أنه جنب. طيب يلقيها على لسان الساحر قد سبق تحريف السحر كما وهو وائم ورقى وتعوذات وأسهر في بدن مسحور وقلبي وعقلي وتفكيري والعياذ بالله. والسحر انواع. اما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا الكاهن فقد التبس على بعض طلبه العلم فظنوا انه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى. والغيب فيما مضى ما يقع في الأرض ليس غيبا إنه غيب نسبي ولا لا غيب نسبي. الآن اللي بالطرحة فوقنا بالنسبة لنا غيب لكن بالنسبة اللي هناك ليس بغيب. فالشيء الذي مضى وجد حدث في الأرض وإن كان أكثر الناس يعلمه فليس بغيب. لابد من يعلم. وقد يكون الإنسان جني يتصل به ويخبره عما حدث في الأرض ولو كانت بعيدة فيستخدم الجن لكن ليس على وجه المحرك. هذا ما نسميه الكاهن لأن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فقيل الذي يخبر عنها في الصغير وهو نوع من الكهان سواء يخبر عنها في الضمير إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة فإنه يعد من الكهان. أما إذا كان يخبر عنها في الضمير استنادا إلى فراسة فإنه ليس من الكهان في شيء. لأن بعض الناس قد يفهم هذا الإنسان أكثر في وجهه ومحاته قد يعلم ما في قلبه وإن كان لا يعلمه على سبيل التفصيل لكن يعلمه على سبيل الإجماع. إذن هؤلاء الذين يخبرون عما يقع في الأرض لا نعدهم من الفخار ولكننا ننظر في أحوالهم. إذا كانوا غير منصفين في دينهم فإننا لا نصدق. فهل يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم جهال. وإذا كانوا صالحين ونعلم من لا يقع منهم شرك حرا لا شرك ولا ما دونه من المعاصي بالنسبة للوصول إلى غرضهم فإننا لا نترك الكفر القرآن الذين يحفظوه رجوع إلى قوله. تقول إذا جئت للقرآن وأخبرني جاءتها أمر أن ما أطلع على أحد في قال حفظ لك الله وحفظ شو الصوم؟ قال حفظ لك الله وحفظ لك الله وحفظ أبو عبد الطامة لا نطلع طيب لا أحد اطلع عليه لكن حدث لا يمكن عندك جني مبين والجن قد يخدمون بني آدم وغير الحرق غير الحرق إنما حدث الله عز وجل بين إيمانية وإلا وعلم الحقوق منه وهذا من ذلك يقول طيب يلقيها على إذا فهمنا من هذا أن كون القرآن يتلقون السمع واضح كأنهم يخبرون عن المغيبات في المستقبل ويخبرون عما قضاه الله تعالى في السماء لكن حتى السحرة قد يستفيدون من هذا وقد يكون لهم رأي من الجن يسترق لهم السماء يسترق لهم السماء نعم وأنه ما يمكن يقولون أن قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا مقبورا ويقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها مش الشهاب الشهاب الذي يرسله الله عز وجل شهاب ثاقب قوي ينفذ هذا الشهاب ربما يدرك ايش مسترق السماء قبل أن يلقيها إلى من تحته قد يدرك الأول وقد يدرك من تحته فلا تصل إلى الكاهن وربما ألقاها إلى الكاهن عن قبل أن يدركه فيكتب معها 100 كتب نعم هي من النجوم كان فصل من النجوم لأن النجوم بينما كتل من النار فينطلق منها وليست هي النجم نفسه قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما قال العلماء جعلنا شهابها فينطلق منها فهذا يتابع عود الضمير إلى جزء وإلى الكل هذا يقول أن فلك هناك نيازك تنزل من السماء أنها تحدث تصدعا في الأرض فيه لا أرض لكن عادق النجم لو ينزل النجم على الأرض أطلق كل فهل ينزل الشعور فهو يشوف الشعار هذا هذا هو هذا من قد يكون وقد يكون أيضا شروط أخرى من فلك الدين نيازك تنطلق على ما أتي من النجوم أو من الأسباب الثانية ويرمى بك كيف هو يكون تصنع شغالة من النجم شريف الشوفي شوفي اللي نشوف الآن هذه مثلا من نائب أروى المعلمين يعني العلماء اختلفوا هل من بعث رسول الله عليه السلام انقطع أو انقطع في وقته فقط هو الأمر انقطع لأنها ثبت أقوال القرآن بالوحي ثم بعد ذلك زال السبب الذي نجي توقف ويقال أليس قد قالنا طيب قوله يكتب معها 100 كذبة

من أننا نسمع قصص تدل على سرعة الجن. شوف السامع أيضاً ذكر هذا عنهم، السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم يصبحون يوم عرفة في بلاده ويقفون مع الناس في عرفة. هذا الطائرات الآن الحمد لله منفذة ممكن، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم يحملهم هذه الشياطين ويجعلون للناس مكان أو تقصص الزور. إذا أنا أستطيع أركب على النقل وطيبة إلى مكة فيفعلون هذا. وشيخ الإسلام من هؤلاء على كل حال كذب مستقيم الشياطين، وأنهم يستيقون حتى من الناس العملية بأنهم يمرون الميقات ولا يستيقون منه. هذه كانت الوقت الحاضر أن أهل العلم يرون أن راكب الطائرات يجب أن يحرموا إذا حادوا الميقات. توقيتنا هل أحد من أهل العلم تكلم على هذه المسألة؟ أتقين بعد الله حقين الحمد لله تكلم مالك إننا فالمهم لهم سرعة عظيمة أين هذا ربطة الذي والمعزوز من الذين قال أنا أتك به قابل أن تقوم من مقال. وهذا في اليمن قرسي وإمام الشهر هذا من يدل على سرعة العظيمة. أنا أعطيك بني قبل أن أفضل الطب هذا بقدرة الله عز وجل لأنه دعا الله حرق. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن القرآن من أقلب الناس أو هم أقلب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات عظيمة يغضرون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم، تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون، تارة يقول الناس وسيصبح حنبله ويصبح حسيسا وتكون قيامة اليوم الفلاني ويجري عليك أنت هذا الرجل أنت أنك أن يحدث لك كذا يموت لك قريب نعم ويسرق لك مال وما أشبه ذلك. هم يتوصلون إلى باطنهم من هذه الكذبات مستندين إلى أي شيء؟ إلى الكلمة التي صدق التي سمعوها من السماء بواسطة من سلف السلف. أنا أستطيع أن أخوض بهذا الرطب والرطب لين أخوض بهذا الرطب في وسط الفجر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا فسد أهو. أفعل سواء كان صدق أو نعم فعل وسط الجبل من الرطب لم يدور فيه صلاة ولا هذا الجسد وأبطل في النار. يقولون اللي فوق الصلاة كان من فراب يدور خارج القدر يدور خارج القدر هذا لكنه ساحر هو التضمين عند العام العام والصحر لكنه ساحر. يقول رفع وجهه إليه وقال ما سحر كذا وفيه من صاد ورد ما يفعل مثل ما فعل عليه أرسل عليه سحرنا أرسل نعم أما برات هذا شيء نعم يعني عند الناس مشهور في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحرة أرجعون قال يخيل إليه يخيل إليه سحرهم أنها تهدى كلمة يخيل إليه على أن الحقيقة خلاف ذلك حقيقة خلاف ذلك قال أو يصلي الصبح مو صحيح. يصلي الآن على. لا لأنك عندك أنت بتنظر. يتطلق إلى نور. الآن ما تصور إلا بنظرك. صور حدوثها. نعم يعني الآن مثل حركها الإنسان وهو ما نعرف. يحرك وهو ما ينظر. إذا نظر معناه أنه هو اللي بيطلع له. إذا صور تنظر على العمل اللي هو واصل التفاهم الناس على أن الخلاف ما صحيح ولكن تطلع الصورة الخلاف ما كان يقدر عليه إيه من أن الصحة ما أصل ما أصل خلاف وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبيه تمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر. وعن النواس بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بالامر فوات الامر هنا الشعر بشؤونه سبحانه وتعالى تكلم بالوحي تكلم اذا اراد تكلم فتبارك الان بالشرط القضيه الشرطيه هنا تقتضي تأخر المشروط عن الشرط إرادة سابقة كلام سيكون في هذا رد واضح على من على العشائرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بإرادته وأن الكلام أزلي في السمع والبصر إذا أراد تكلم فيه إثبات الكلام الحادث ولا يضرنا إذا قلنا إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء ما شاء لا ينقص الله شيئا بل هذا صفة الكمال النقص أن نقول إنه لا يتكلم بحرف وصوت إنما الكلام معنى قائم بنفسه هل هو النقص من الفوائد أما حديث النواس بن حماد فيقول

هو هنا يحبه ويرضى سواء وقع أم لم يقع. من حيث الحكم الفرق بينهما في أحمد وقوع المراد، حكم أي وقوع المراد. من حيث وقوع المراد أي إذا أراد الله أمرا شرعا أو كونا هل يقع ولا ما يقع؟ إذا من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها الشرعية جاية. طيب والله يريد أن يتوب عليكم دون شيء كوني ولا شرعي؟ والله يريد أن يتوب عليكم شرعية. وش الدليل؟ أي برهن لنا لو كانت كونية لكان تابعة لكل الناس. طيب بعض يزول بعض الناس. طيب وأيضا متعلقة هذه فيما يحبه الله هو التوبة. طيب إن كان الله يريد أن يغول سؤال عنه هذا الإرادة كونية وشدة أن الله ما يريد أن وإنما يحب ابتداء. أما قدرا وكونا فإنه قد يريد الإغواء. طيب يريد الله ليبين لكم ويهديكم جل من المقدم تقول له حجاج من أي الرابعين يريد الله ليبين لكم ويهديكم من الذين المقلد الشرعية الشرعية الكونية ولكنها هي شرعية هي في الأصل شرعية لأن قال ويتوب عليكم. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المطلوب إلى ربعين شرعية شرعية وكونية لأن الله يريد العسر في الناس. نعم نعم إذن كيف تكون كونية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. أي فقط صحيح يعني ولا يريد بكم العسر ما يمكن تكون قدرية لكوية ما يمكن تكون كونية لأن العسر يقع ولو كان الله لا يريد قدرا أو كونا ما هو نعم التكاليف وهذا حتى غير التكاليف ولا يريد بكم العسر حتى فإذا هي شرعية وذنب التكريم وفيه أيضا أن المخلوقات وإن كانت جمادا تحس بعظمة الخالق. قال الله تعالى في سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده. حتى الجمادات تعرف ربها سبحانه وتعالى وتعظمه. ومنها إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون. قول يعني يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق. هذا دليل على

قوله السعيق وفضل الله في الجنة وخدمه أمان ما سعفك أما قلنا ما أروى صحيح ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآية أين الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق نبوى الآن أن تفسيرها تستطر ما معنى فزع حمد فزع زال أو أزيل إيه الناس بناء المجهول أزيل عن الكذا والضمير في قوله عن قلوبهم شيء شعور على من وأين جواب إذا الرحمن إذا فزع عن قلوب الضمير في قاموس ماذا قال ربكم نعم بقوله قالوا الحق وشعر بالحق يلا هو الموصف اين الفاعل العامل به قال طيب وهل يتعين ما قاله عبد الله انه مفعول به او لها وجه اخر على غير النص جاء على النص قول الحق نعم وما معنى العلي عيسى يعني بالعلو البصر العلو الضواب كل علو الصغار كل علو الضواب والنص طيب هذا الأول الثانية ما فيها من الحجة على أبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين خصوصا من ما تعلق على الصالحين ومن لو قال ما تعلق بالصالحين بابا طيب الفتي على أطفال الشرك خصوصا من تعلق على الصالح من أين تؤخذ هذه الفتي عند الله من أين تؤخذ الفتي هذا صحيح إذا كانت الملائكة وأمنهم في القوة والعظمة يصعقون وغفوا عن قلوبهم فهذا جريء على عظمة الخالق وأن هذه الأفضل التي تعبد من الله أقل من الملائكة بكثير كيف يتعلق بها الإنسان طيب وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب الآية هذه يقال إنها اللي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لذلك إن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه كل السماوات تبتدئ وأهلها يصعقون لمجرد أنه تكلم بالوحي جل وعلا نعم فكيف يمكن أن يشرك الإنسان بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده. حتى كان جهال العرب يقولون يصنعون إلها من التمر، فإذا جاء أكل، إذا جاء أكل عنده لعبة، وينزل واحد منهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار يشوف أحسنهن وأملكهن ومن يجعله إلها له، والثلاثة حواته يجعلها تحت القبر، يجعلها تحت القبر. كيف هذه تكون هذه الأشياء شريكا مع الله وله هذه العظمة العظيمة؟ الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير، هذه فسرناها قبل قليل وبينا إعرابها ومعناها. الرابع سبب سؤالهم عن ذلك، عن ماذا قال الله، مش السبب انهم يتساءلون ماذا قال ربكم؟ قيلنا ليش الملائكة يتساءلون ماذا قال ربكم؟ يريدون أن يتبصروا في عمل الإنسان من أهل الفجر، فأنت تحقيق من حصل على الفجر شوفون الفجر خوفا من أن يكون أمر بعقابهم أو تعذيبهم أو ما أشبه ذلك، من شدة فزعهم وخوف من الله سألوا ما بقاه، خوفا من أن يكون قال فيهم ما لا يطيقونه. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله، قال كذا وكذا وشهور يقول قال الحق، يبين أن ما قاله سبحانه وتعالى هو حق. السادسة لا إذا كان هذا قصد فهو سبحانه، هذا ظاهر كلامه لكن ما هو صحيح. الخامسة السادسة يكفي أن أول من يرفع رأسه جبريل، هذا طيب حديثين الثاني يشيد العليم لا فضيل غير فضيلة. ومنها أيضا السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم سألوه، لأنهم يسألونه، لأنهم يسألونه، يعني يقول لأهل السماوات كلهم قال الحق قال الحق قال الحق لأنهم يسألونه. وهذا أيضا دليل على عظمته بينهم وأنه يعتبر رأسهم كبيرا. بعد مروره في السماوات الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم كلهم لأنه توكيد لأهل المنصوب يعم على السماوات كلها. ناخذ مين؟ فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وفروا بالله سجدا. العاشرة ارتجاف ارتجاف السماوات لكلام الله لا بالله عندي بالله اشتياقوا عن كلام الله أي من أجله. والباء عندكم السببية فرق هنا فرق بالمعنى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني ما حد يتولى بعده يعني ليس جديد يدخل بين السماء الدنيا ثم ينزل به واحد من السماء الدنيا الى الارض، بل ان جبريل هو الذي يصل به الى حيث امر، لانه هو الامين على وحي الله عز وجل. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. استراق ايش يسترقون؟ السمع، يعني ما وسمع السماوات يسترقونه ويلقونه على الكهان، ثم ان الكهان يزيدون به وينقصون. الثاني عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، مر علينا وصف سفيان له، حرك يده وبدد بين أصابعه. نعم. الثالثة عشرة إرسال السفن. الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة إرسال السفن. ربما أضافه الشهاد إلا من افترق السمع، كما قال عز وجل إلا من افترق السمع فأتبعه شهاب صاحب. نعم. الرابع عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقوها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. وهذا واحد. الخامسة عشرة كون الكاهن يسبق بعض الأحكام، لأنه يأتي بما سمع في السماء وربما يزيد عليه، فإذا وقع ما سمع في السماء صار صادقا. والصدق مطابقة الكلام للواقع. نعم. كيف لأنه ما جاء الأمر مرفقا، لأنه مرفق على الحمد كيف يكسبه من الكلام؟ جبريل أخبر. نعم. هذا يمكن أن يجاب عنه بأنه قال إن الوحي اللي هو الوحي هذا ما يعني عن السنة، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها، وهذه ليست خاصة بجبريل، الأمور القدرية فهذه ربما أنها يعلم بها أهل السماوات المفصلة ثم يسمعها مستدق السمع. فأما الوحي فلا يعلم به أحد. إيه نعم. لأن أكثر ما يقولونه كذب، أكثر ما يقولونه كذب، يصدق مرة ويكذب مئة مرة. نعم. هو من جبريل قال الحق وإن الملائكة بهذا الزور. نعم. مع أنهم يعلمون أن الله قال. نعم. سؤالهم انهم يؤمنون من ان يكون هذا لامر يقع فيه، يعني مع الفزع اذا تساءلوا وجوب هذا الجواب، يعني ايقنوا ان لا يصيبهم شيء من هذا الكلام. الجواب على الكلام الحال فيه اكرام، فيه اكرام ولكنه كافر، لانه هو مأمور الان، لأنه لن ينزل بهم من الله. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذب. معين شيء؟ مع كلمة صادقة يكذب معها مئة كذب، وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد، بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه شرس الرسل لا حقيقة له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق فتكون مكلفة. أما هو فيضيف أشياء ويكتب بها على الناس ويموه بها عليه. الثامنة عشرة قبول الناس، قبول النفوس بالباطل، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحد ولا يعتبرون بواحدة الناس ولا يعتبرون بمئة. هذا صحيح، الناس يأتون إلى الكهف إذا صدق مرة يعتبرون به، مئة الكذبة من عندهم شيء، يعتبرون بواحدة ويعتبرون بها ويكون خلاص وقال الكهف شيء فرصاد، ولكن مئة الكذبة لا يعتبرون به. وهذا لا شك ليس صفة عامة لكل الناس، ولكنه لأهل الجهل، لأهل الجهل والصفا والبلاء، أما أهل العقل وأهل الإيمان ما يحصلون بهذا. ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألون عن الخمر والميسر فقل ما إثم كبير ومن أثم الناس وإثمهما أكبر من نفسهم، صار كثير من الصحابة تركوا. لماذا؟ المواد والعاقل ما يمكن أن يوازن بين الأشياء أن يرجح جانب المقصود، لما قال إثمهما أكبر من نفسهما تركهما بعض الناس باختيار وبدون أن يبطل بالأمر، لأن العاقل وإن لم ينزل الشرع يعرف ويميز بين المضاف وبين المناسب. إنما بعض الصفات لا شك أنهم يرتبون ويعتبرون بالصالح المغرور بالمفاسد ولا يهتمون به. نعم طيب، والعشرون إثبات الصفات خلاف تضعف كونهم يلقي بعضهم، كونهم يلقي بعضهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفرونها ويستدلون بها. مش الكلمة الصدق يتلقاها بعضهم من بعض ويحفرون بها ويحفرونها ويحرصون عليها، لأن الحقيقة هي التي تروج بضاعتها. لو كانت بضاعتهم الآن كذبا بكذب هل تروج ولا لا يعلم؟ هل يعبر؟ هل تروج ولا ما تروج؟ طيب لا تفكر قبل الشرط في البيت لو بغانا نحكيبها إلى موجود. طيب أقول إن القرآن يحترم الناس يمنون عليه وينفقون خلعته بأي شيء بهذه الكلمة الصادقة، وأنه لو كان كلام القرآن كله كذبا ما قبل العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. هو عندكم كلام المؤلف هو مجمل رحمه الله، ذات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الأشعرية لا شك أنهم معطلة، لكنهم تعطيلهم ليس تعطيلا كليا كالمعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء هم عامة لبعضهم حتى الأسماء ينكرها، يقول إن الله هو سميع ولا عليم ولا رحمن ولا إلى آخر. أما الأشاعرة وهم الأشعرية فهم لا شك أنهم معطلة اعتبارا بالأكثر، يعني يصح أن نطلق عليهم اسم معطلة اعتبارا بإيش؟ بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط،